محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقفنا عند برهان عكس الثالثة الكلية بعكس النقيض الموافق، وقلنا أن الثالثة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى ثالثة كليات، عفوا إلى ثالثة جزئيات، ولا تنعكس إلى ثالثة كليات. فهنا دعويان: الدعوة الأولى أنه إذا صدقت الثالثة الكلية لا بعدين تصدق الثالثة الجزئيات سين جيم شرطة باء شرطة، ولا تصدق الثالبة الكلية لا جيم فتحة باء فتحة. البرهان يتوقف على مقدمة ذكرناها بالأمس، وهي أن الثالبة الجزئية أن الثالبة الكلية لا تصدق إلا في مورد واحد، وهو فيما إذا كان بين طرفيها تباين كلي. المقدمة الثانية: قلنا أن النسبة بين نقيضي المتباينين التباين الجزئي. المقدمة الثالثة: أن مرجع التباين الجزئي يرجع إلى سالبتين جزئيتين. أخذنا برهان عكس السالبة الكلية، نحن في برهان عكس السالبة الجزئية، إذا الكلام فعلا في برهان عكس السالبة الجزئية. فإذا كان الأصل عبارة عن سالبة جزئية سين باء جيم، السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، ولا تنعكس إلى سالبة كلية. البرهان يتوقف على ذكر مقدمة، وهي أن السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد: المورد الأول تصدق إذا كان بين طرفيها عموم وخصوص من وجه، كالنسبة بين الطائر والأبيض، تقول بعض الطائر ليس بأبيض. المورد الثاني أن يكون بين طرفيها تباينا كليا، كالنسبة بين الإنسان والحجر، تقول بعض الإنسان ليس بحجر. المورد الثالث أن يكون أو أن تكون النسبة بين طرفيها نسبة العموم والخصوص المطلق، بأن يكون الموضوع عام مطلقا من المحمول، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان. لذلك قال: إذا صدقت سين باء جيم صدقت سين جيم فتحة باء فتحة، ولا تصدق لا جيم فتحة باء فتحة. البرهان: من المعلوم أن السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة فروض، وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية. لماذا على جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية؟ عليكم. أما على التقدير الأول وهو أن يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه، إذا كان بين طرفيها عموم وخصوص من وجه كالطائر والأبيض، قلنا النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه تباين جزئي، والتباين الجزئي يرجع إلى سالبة جزئية. فإذا صدق بعض الطائر ليس بأبيض يصدق بعض الأبيض، بعض لا أبيض ليس لا طائر كالغراب، فإن الغراب لا أبيض وأيضا هو ليس لا طائر بل هو طائر. وأما على التقدير الثاني وهو فيما إذا كانت النسبة بين طرفيها نسبة التباين كلي كالنسبة بين الإنسان والحجر، النسبة بين نقيضيهما أي بين اللا إنسان واللا حجر التباين الجزئي، لأن قلنا نقيضي المتباينين تباين جزئي، فالنسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين الكلي وبين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، والتباين الجزئي يرجع إلى سالبة جزئية. فإذا فلق بعض الإنسان حجر يصدق بعض لا حجر ليس لا إنسان كزيد، فإن زيد لا حجر وهو ليس لا إنسان بل هو إنسان. وأما على التقدير الثاني وهو فيما إذا كان الموضوع أعم مطلقا من المحمول، التقدير الثالث كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، قلنا نحن أن نقيضي العموم والخصوص المطلق عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس، فإذا فلق بعض الحيوان ليس بإنسان تكون النسبة بين نقيضيهما أي بين اللا حيوان واللا إنسان بأن يكون اللا إنسان أخف أعم من اللا حيوان، فيصدق قولنا بعض اللا إنسان ليس لا حيوان كالبقر، فإن البقر هو لا إنسان وهو ليس لا حيوان بل هو حيوان. إذن على جميع التقادير الثلاثة لا بد أن تصدق السالبة الجزئية، على تقدير أن يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه يصدق بعض بعض لا أبيض ليس لا طائر، على تقدير التباين الكلي يصدق بعض لا حجر ليس لا إنسان، على تقدير أن يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول يصدق بعض لا إنسان ليس لا حيوان. ولذلك قال وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة تصدق السالبة الجزئية سين جيم فتحة با فتحة وهو المطلوب الأول. التباين هذا مو شعركم بالهذا يختلف، التباين الجزئي فإن قلنا يرجع إلى سالبتين جزئيتين واضح بعد لأن هذا المطلب تقدم في مبحث النسب الأربع. قال أما للتباين الجزئي بينهما، لأن التباين الجزئي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نسبتين، نسبة التباين الكلي ونسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة التباين نسبة العموم والخصوص من وجه من موارد السالبة الجزئية، ونسبة التباين الكلي من موارد السالبة الجزئية أيضا. السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد، من هذه الموارد العموم والخصوص من وجه كقولنا بعض الأبيض ليس بطائر، والتباين الكلي كقولنا بعض الإنسان ليس بحجر. اذا اقول احسب عين الكل من موارد صدق السالبة الجزئية. فإذا كان التباين الجزئي عبارة عن العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه من موارد السالبة الجزئية، وعبارة عن التباين الكلي، التباين الكلي من موارد صدق السالبة الجزئية، فيرجع إلى سالبتين جزئيتين. أما إذا قلت أنه يرجع إلى سالبتين كليتين، نقول فقط التباين الكلي هو الذي يكون من موارد صدق السالبة الكلية، أما العموم والخصوص من وين فليس من موارد صدق السالبة الكلية، لأن السالبة الكلية ليس لها إلا مورد واحد وهو التباين الكلي. إذا لابد أن يرجع التباين الجزئي الذي هو عبارة عن تباين كلي مع عموم وخصوص من وجه، أن يرجع إلى سالبتين جزئيتين، لأن النسبة التي تكون من مواردها التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه ليس إلا السالبة الجزئية. قال إما للتباين الجزئي بينهما فإن مرجع إلى سلب جزئي، أو لأن نقيض جيم، المفروض أن جيم هو عبارة عن الإنسان، فيكون نقيض جيم، يعني جيم فهو لا إنسان، فلا إنسان أعم مطلقا من نقيض باء، باء الحيوان، نقيض باء هو اللا حيوان، ومن الواضح أن اللا إنسان أعم مطلقا من اللا حيوان، لأن اللا إنسان يشمل الحيوان ويشمل النبات ويشمل الجماد، بينما اللا حيوان لا يشمل إلا النبات والجماد فقط. ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقا، فلا تصدق السالبة الكلية لا جيم فتحة باء فتحة. اتفق معي، المفروض أن الأصل سالبة جزئية، السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد. إذا جئنا إلى المورد الأول وهو التباين الكلي، فقولنا بعض الإنسان ليس بحجر، ما النسبة بين نقيضيهما؟ النسبة بين نقيضيهما تباين جزئي. هنا يصدق أن تقول بعض، أو أن تقول هكذا، لا شيء بنحو السالبة الكلية، لا شيء من اللا حجر بلا إنسان، صادقة، لا شيء من اللا حجر بلا إنسان. إذن فيما إذا كانت النسبة هي نسبة تباين لا شيء من اللا حجر، لا أنا أوضح ببيان أوضح بغض النظر عن النقيض، أقول في مورد التباين الكلي تصدق السالبة جزئية، كقولنا بعض الإنسان ليس بحجر، أيضا تصدق السالبة الكلية، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. أما في مورد العموم والخصوص من وجه هنا لا تصدق السالبة الكلية وإن صدقت السالبة الجزئية. يصدق بعض الطائر ليس بأبيض، لكنه لا يصدق بعض لا يصدق لا شيء من الطائر بأبيض. أيضا في مورد إذا كان الموضوع أعم مطلقا من المحمول كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، لا تصدق السالبة الكلية. لا يقال لا شيء من الحيوان بلا إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. إذن فيما إذا كانت النسبة بين الطرفين عموم وخصوص من وجه، أو كون الموضوع أعم مطلقا من المحمول، تصدق السالبة الجزئية لكن لا تصدق السالبة الكلية، لأن من موارد صدق السالبة الكلية فقط التباين الكلي. ولهذا يقول الشيخ المضفر: المفروض أن الأصل سالبة جزئية سين باء دين، والسالبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد: مورد التباين الكلي، ومورد العموم والخصوص من وجه، ومورد إذا كان الموضوع أعم مطلقا من المحمول. في بعض هذه الموارد إذا كانت النسبة بين نقيضيهما عموم وخصوص، إذا كانت النسبة بين نقيضيهما تباينا جزئيا كالنسبة بين نقيضي المتباينين والنسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه، إذا كانت النسبة بين نقيضيهما تباين جزئي والتباين الجزئي يستمر على نسبة العموم والخصوص من وجه، إذا استمل على نسبة العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه من موارد صدق السالبة الجزئية لكن ليس من موارد صدق السالبة الكلية. ولهذا قال: ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه. على أي تقدير؟ على تقدير التباين الكلي. قد تكون النسبة بين الطرفين تباين كلي وبين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه. نظير ماذا؟ نظير الإنسان والفرس. الإنسان والفرس ما النسبة بينهما؟ تباين كلي بين نقيضيهما، اللا إنسان واللا فرس، عموم وخصوص من وجه. ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه، أو مطلقا يعني بالعكس أن يكون الموضوع أخص مطلقا من المحمول، فلا تصدق السالبة الكلية لا دين فتحة باء فتحة. فلا يقال لاحظ، فلا يقال لا شيء، طبعا يقال بعض الإنسان ليس بحجر، لكنه لا يقال لا شيء من اللا حجري بلا إنسان. قضية كاذبة، لا يقال لا شيء من اللا حجر بلا إنسان، فإن البقر لا حجر ولكنه ليس بلا زيد، هو لا حجر ولكنه ليس بلا إنسان. أيضا لا يقال لا شيء من اللا إنسان بلا حيوان، يقال بعض الحيوان ليس بإنسان ولكن بين نقيضيهما. ما هو نقيض الحيوان والإنسان؟ اللا حيوان واللا إنسان. فلا عموم وخصوص مطلق بالعكس، فلا يقال لا شيء من اللا إنسان بلا حيوان. فلهذا قال لا تصدق السالبة الكلية لا جيم فتحة باء فتحة. إذا لماذا لا تصدق؟ لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا في موضع التباين الكلي. والمفروض أنه قد يكون النسبة بين نقيضين المتباينين عموم مخصوص من وجه، أو كون الموضوع أخذ مطلقا من المحمول كقولنا لا شيء من اللا إنسان بلا حيوان، فلا تصدق السالبة الكلية. نعم تصدق في بعض الموارد لا في كل الموارد. في أي موارد تصدق السالبة الجزئية والكلية؟ نظير النسبة بين الموجود والمعدوم، يقال بعض الموجود ليس بمعدوم، بعض الموجود ليس بمعدوم بنحو السالبة الجزئية. بين نقيضيهما اللا موجود واللا معدوم تصدق السالبة الكلية، لا شيء من اللا معدوم بلا موجود، هنا تصدق السالبة الكلية، ولكن ليس في كل تقدير تصدق. قال ثانيا المدعى نعم على كل التقادير التي تكون النسبة بين النقيضين عموم خصوص من وجه، وهذه تصدق في التقدير الأول والتقدير الثاني، لأنه عبارة عن التباين الجزئي، والتباين الجزئي قد يكون فيه نسبة العموم والخصوص من وجه. تصدق أو مطلقا تصدق على جميع هذه التقارير. ثانيا المدعى أن السالبة الجزئية، السالبة الجزئية عكس نقيضها الموافق موجبة جزئية، فإذا صدق سين باء جيم يصدق عين جيم فتحة باء، ولا يصدق كل جيم فتحة باء. طبعا السالبة الجزئية لها أربعة احتمالات عكس النقيض المخالف. السالبة الجزئية إما أن يكون عكس نقيضها المخالف سالبة جزئية أو سالبة كلية، وهذان الاحتمالان باطلان، لأننا نشترط في عكس النقيض المخالف المخالفة في الكيف، إذن لا بد من المخالفة في الكيف. فالسالبة الجزئية يدور أمر عكسها المخالف بين موجبة كلية أو موجبة جزئية. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن عكس النقيض المخالف للسالبة الجزئية موجبة جزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية. قال المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف، ولا تنعكس موجبة كلية، لا مورد للسالبة هنا. فهنا مطلوبان، أي إذا صدقت سين باء جيم الأصل، ولا بد أن يفرض الأصل أنه صادق، يعني إذا صدق بعض الإنسان ليس بفرد، بعض الإنسان ليس بفرد سالبة جزئية، صدقت عين جيم فتحة باء، يعني بعض لا فرد إنسان، نبدل الطرفين وننقض الموضوع فقط، بعض لا فرد إنسان، ولا تصدق الموجبة الكلية كل جيم فتحة باء، يعني كل لا فرد إنسان، لا تصدق كل لا فرد إنسان، فإن زيد، فإن البقر لا فرد ولكنه ليس بإنسان. البرهان، قلنا نحن أنه في السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد، العموم الخصوص من وجه، التباين الكلي إذا كان الموضوع عام مطلقا من المحمول. وعلى بعض هذه التقادير قد تكون النسبة بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، أي قد يكون قد تكون النسبة بين نقيضيهما عموم وخصوص منه، أو أن يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول. قال: تقدم أن على جميع التقارير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية، أي تقارير؟ يعني تقدير التباين الكلي، تقدير العموم والخصوص من وجه، تقدير أن يكون الموضوع عام مطلقا من المحمول، يعني على جميع، بناء على جميع موارد صدق السالبة الجزئية. إما أن يكون بين نقيضيهما، يعني بين نقيضي الطرفين، تباين جزئي. متى يكون بين نقيضي طرفي السالبة الجزئية تباين جزئي؟ في موردين: إذا كان بين الطرفين تباين كلي فبين نقيضيهما تباين جزئي، كالنسبة بين الإنسان والحجر، فالنسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين الكلي، وبين نقيضيهما التباين الجزئي. وأيضا كالنسبة بين الطائر والأبيض، فإن النسبة بين الطائر والأبيض نسبة عموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما اللا طائر واللا أبيض نسبة التباين الجزئي. أو أن نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع، كالنسبة بين الإنسان والحيوان. النسبة بين الإنسان والحيوان أن الحيوان، أن عفوا النسبة بين الحيوان والإنسان في قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، نجد أن الموضوع وهو الحيوان أعم مطلقا من المحمول وهو الإنسان. إذا نقضناهما اللا حيوان واللا إنسان، يكون اللا إنسان أعم من اللا حيوان، فنقيض المحمول، المحمول هو الإنسان، نقيض اللا إنسان يكون أعم مطلقا من نقيض الموضوع، الموضوع هو الحيوان، نقيضه اللا حيوان. فيلزم على التقديرين، تقدير التباين الجزئي وتقدير أن يكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع، أن يصدق بعض جيم فتحة بدون باء فتحة. لاحظ في المثال الذي طرحناه الإنسان والفرس، جيم فتحة يعني اللام لا فرس، لأن الأصل ما هو الأصل؟ سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بفرس. قال: يصدق جيم فتحة يعني يصدق اللا فرس بدون باء فتحة يعني بدون اللا إنسان. وهذا واضح، البقر، البقر هو لا فرس، البقر هو لا فرس وهو لا، وهو لا إنسان. فيصدق اللا فرس بدون أن يصدق عليه اللا إنسان. لا، مثاله زيد، زيد، زيد هو لا فرس، ويصدق على زيد أنه لا فرس بدون أن يصدق عليه أنه لا إنسان، لأنه إذا قلنا لا فرس بدون لا إنسان كأننا نريد أن نقول لا فرس مع إنسان، من باب نفي النفي إثبات، لأن بدون نفي ولا إنسان لا نفي، فكأننا نقول لا فرس يصدق على زيد ويصدق عليه أنه إنسان. فيصدق على زيد أنه لا فرس بدون أن يصدق عليه أنه لا إنسان. نعم، لا يصدق عليه أنه لا لا إنسان، بل يصدق عليه أنه إنسان. قال: فيصدق بعض جيم فتحة اللا فرس بدون با فتحة أن يصدق على زيد أنه لا فرس بدون أن يصدق عليه أنه لا إنسان، لأن زيد لا يصدق عليه أنه لا إنسان بل يصدق عليه أنه إنسان. فيصدق بعض، هنا التفت، إذا كان جيم فتحة يصدق بدون باء فتحة، فقط عن جيم فتحة يصدق مع باء. لماذا؟ قال لأن النقيضين وهما باء فتحة وباء، يعني اللا إنسان والإنسان لا يرتفعان. فإذا كان جيم فتحة يصدق، فإذا كان جيم فتحة لا يصدق مع اللا إنسان، بدون لا إنسان يعني لا يصدق مع اللا إنسان. إذا كان اللا فرس، لأن اللا فرس فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون اللا فرس يصدق مع الإنسان أو يصدق مع اللا إنسان. المفروض أن اللا فرس يصدق بدون اللا إنسان، يعني لا إنسان عليها X، يعني ارتفع اللا إنسان، فهل يرتفع الإنسان؟ لو قلت يرتفع الإنسان واللا إنسان، هذا معناه ارتفاعا للنقيضين. فإذا ارتفع أحد النقيضين تعين النقيض آخر، فإذا ارتفع اللا إنسان يتعين صدق الإنسان، فإذا ارتفع باء فتحة تعين باء. ولهذا قال فيصدق بعض جيم، يعني يصدق اللا فرس مع باء أي مع الإنسان، فيقال بعض اللا فرس إنسان. نعم بعض اللا فرس إنسان، فزيد هو لا فرس وهو إنسان، لأن النقيضين وهما باء فتحة باء لا يرتفعان، أي يصدق بعض جيم مع باء موجبة جزئية، أي عين جيم فتحة باء بعض اللا فرس إنسان، فزيد هو لا فرس وهو إنسان، وهو المطلوب الأول الموجبة الجزئية. من الواضح أن الموجبة الكلية لا تصدق، كمثالنا المثال الأصل ما هو؟ سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بفرس، ما النسبة بين نقيضيهما؟ النقيضان ما هما؟ اللا إنسان واللا فرس. لو أردنا أن نأتي بموجبة كلية بنحو عكس النقيض المخالف، ماذا نقول؟ نقول كل لا فرس إنسان. لاحظ المثال ما هو؟ بعض الإنسان ليس بفرس، ننقض فقط المحمول الموضوع وهو الإنسان في القضية الثانية، يبقى على حاله، هذا هو عكس النقيض المخالف. موجبة كلية فيكون كل لا فرس إنسان، كل لا فرس إنسان قضية كاملة، مع أن الأصل صادق وهو بعض الإنسان ليس بفرس. قال ثم إن نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم وخصوص من ون. مثاله الإنسان والفرس، الإنسان والفرس ما النسبة بينهما؟ تباين كلي. وما النسبة بين نقيضيهما؟ يعني بين اللا إنسان واللا فرس، عموم مخصوص من وجه. ثم إن نقيضي الموضوع والمحمول كالإنسان والفرس، نقيضيهما طبعا اللا إنسان واللا فرس، قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. العبارة من يكملها في الكتاب؟ نعم، لأنه في بعض النسخ اشتباه. وقد هكذا العبارة، ثم إن نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وقد يكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع، وعلى التقديرين تصدق. عين جيم فتحة باء فتحة، يعني بعض اللا فردي إذا ما تكتب الأمثلة تقعون في حيرة. نعم، نقيض المحمول أعم مطلقا كالمثال الذي ذكرناه، وهو الحيوان والإنسان. الحيوان نسبته إلى الإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق، والحيوان أعم مطلقا من الإنسان. بين نقيضيهما اللا حيوان واللا إنسان، فيكون اللا إنسان وهو نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع وهو اللا حيوان، نفس المثال الذي ذكرناه سابقا. لأن لا زال الكلام بالسالفة الجزئية. لاحظ، يقول تصدق عين جيم فتحة باء فتحة، يعني يصدق ماذا؟ بعض اللا فرد هو، اكتبوا المثال حتى تعرفون، بعض اللا فرد هو لا إنسان، بعض اللا فرد هو لا إنسان كالبقر فهو لا فرد وهو لا إنسان. لاحظ هذا المثال، بعض اللا فرد هو لا إنسان، هذه في الحقيقة والواقع قضية حملية موجبة معدولة المحمول، هي معدولة الطرفين، لكن كلامنا الآن في أنها أيضا هي معدولة المحمول. بعض اللا فرد هو لا إنسان موجبة معدولة المحمول. ما معنى معدولة المحمول؟ بمعنى أن تكون أداة النفي جزءا من المحمول كما تقدم. يعني المحمول كله فقط إنسان أو لا إنسان؟ لا إنسان، هذا كله هو المحمول، ولهذا هنا بمعنى حمل السلب لا بمعنى سلب الحمل. ولهذا أداة الرابطة تتقدم على أداة النافي، نقول بعض اللا فرد هو لا إنسان قضية موجبة معدولة المحمول. تقدم في بحث الفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة من جملة الفوارق بينهما أن السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة معدولة المحمول. لماذا؟ أحسنتم، لأنه في السالبة المحصلة المحمول قلنا لا يشترط وجود الموضوع، بخلاف الموجبة معدولة المحمول فإنه يشترط وجود الموضوع. سألها سأل بقية الموجبات، بدليل أنك تقول شريك الباري ليس هو نائم. هنا قضية حملية سالبة محصلة المحمول، شريك الباري ليس هو نائم، بمعنى سلب النوم، سلب الحمل، سلب النوم عن شريك الباري. أبو عيسى بن مريم ليس هو قائم، هذه سالبة محصلة المحمول، المحمول فقط هو قائم نائم، أما ليس هنا سور القضية تدل على سلب المحمول عن الموضوع. إذن السالبة المحصلة المحمول التي لا تكون أداة النفي جزءا من المحمول، المحمول يكون محصلا ثابتا، تصدق في موردين، في مورد وجود الموضوع خارجا كقولنا زيد ليس هو قائم، الموضوع متحقق، وتصدق في مورد عدم وجود الموضوع، لأن السالبة تصدق ولو بانتفاء موضوعها، شريك الباري ليس هو قائم. بينما الموجبة المعدولة المحمول، قلنا الموجبة تنطبق عليها قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، إذن السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعلولة المحمول. فإذا كانت السالبة المحصلة المحمول أعم، إذن أمكن تحويل الموجبة معلولة المحمول إلى سالبة محصلة المحمول لأنها أعم السالبة. لذلك قال تصدق عين جيم فتحة باء فتحة، يعني بعض لا فرس هو لا إنسان، موجبة جزئية معدولة المحمول، ويمكن تحويلها إلى سالبة جزئية محصلة المحمول. طبعا يستحيل تحويل الموجبة المعدولة المحمول إلى سالبة، عفوا يستحيل تحويل موجبة معدولة المحمول إلى سالبة محصلة المحمول إلا بشرط إذا اتفق في الكم، لأنك تحول الجزئية إلى كلية، هذا واضح باء أنه لا يجوز. إذا كانت الجزئية صادقة، إذا كانت الجزئية صادقة لا يمكن تحويلها إلى كلية. إذا قلت بعض الإنسان ناطق لا يقال، مثلا إذا قلت بعض الحيوان إنسان لا يقال كل حيوان إنسان. ولهذا الموجبة المعدولة المحمول تحول إلى سالبة محصلة المحمول بشرط بقاء الكم، يعني إذا كانت معدولة المحمول جزئية تحول إلى سالبة محصلة المحمول جزئية، إذا كانت موجبة المعدولة المحمول كلية لك أن تحولها إلى سالبة محصلة المحمول كلية. نعم. لا لأن السالبة أعم، لا لأنه قد تكون السالبة محصلة المحمول تصدق بانتفاء موضوعها إذا كانت صادقة، مثلا شريك الباري ليس هو قائم، هذه حملية محصلة المحمول سالبة محصلة المحمول، لا يجوز لك أن تحولها إلى معدولة المحمول، لأن يشترط في معدولة المحمول وجود وتحقق الموضوع، والمفروض أن شريك الباري منتهي، فلا يمكن تحويلها. لا يمكن. ويمكن تحويلها إلى سين جيم فتحة باء، يعني نحول بعض لا فرس ولا إنسان إلى قولنا بعض لا فرس ليس هو بإنسان. لاحظ بعض لا فرس ليس هو بإنسان، هنا لاحظ ليس تدل على سلب المحمول، ولهذا وضعنا الرابطة بعد أداة النفي، والمحمول هو الإنسان، هذا المحمول مسلوب بمعنى سلب الحمل، ولاحظ بعض لا فرس ليس هو إنسان قضية صادقة، فإن البقر لا فرس وسلب عنه الإنسانية، تسلب الإنسانية عن البقر، لأن الأولى عين جيم فتحة باء فتحة بعض لا فرس ولا إنسان موجبة معدولة المحمول بمعنى حمل السلب، فيمكن جعلها أي جعل عين جيم فتحة باء فتحة سالبة محصلة محمول سين جيم فتحة باء. لاحظ هنا باء إشارة إلى المحمول، والمحمول هنا لاحظ لم يجعله منفيا، جعله مثبتا محصلا. إذا السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول، لأن المحصلة السالبة لا يشترط بقاء وجود موضوعها. إذا اتفقا في الكم، يعني كانت الموجبة جزئية تحول إلى سالبة محصلة جزئية، وإذا صدق الأخر صدق الأعم قطعا، لأن الأخص مندرج تحت الأعم. فإذا كانت سين جيم فتحة باء سالبة جزئية محصنة محمولة. انظر إلى باء، باء هنا ليس أنفية، يعني إذا صدق، إذا كانت بعض لا فرد ليس هو إنسان، بعض ليس سالبة جزئية، المحمول إنسان محصل، بعض لا فرد ليس هو إنسان سالبة جزئية، سالبة جزئية ما هو نقيضها؟ موجبة كلية. إذا كانت السالبة الجزئية صادقة نقيضها لابد أن يكون كاذبا لاستحالة ارتفاع واجتماع نقيضين. كذب نقيضها وهو كل جيم فتحة باء، يعني كل لا فرد إنسان، كل لا فرد إنسان قضية كاذبة. فإن البقر هو لا فرد لكنه ليس بإنسان. كذب نقيضها كل جيم فتحة باء. لماذا يكذب نقيضها؟ لأنه إذا كان الأصل صادق كان النقيض كاذبا لاستحالة اجتماع نقيضين. مفتاح سر هذه البراهين عبارة أولا عن أنك تعرف موارد الصدق المحصورة، ثانيا تعرف النسبة بين نقيضي المحصورات، بين نقيضي موارد صدق المحصورات، تباين الكلي يصدق في أي مورد، عفوا السالبة الكلية تصدق في مورد واحد وهو التباين الكلي. التباين الكلي ما النسبة بين نقيضيهما؟ تقول تباين جزئي. التباين الجزئي ما هو؟ عموم مخصوص من وجه و تباين كلي، وهكذا. هذا هو مفتاح سر كل هذه البراهين. برهان عكس الموجبة الكلية، الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية. فإذا قلت كل إنسان ناطق تنعكس إلى كل لا ناطق هو لا إنسان بعكس النقيض الموافق. وأما عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية، إلى سالبة كلية، فيقال لا شيء من اللا ناطق بإنسان. نأتي أولا إلى انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية. الموجبة الكلية عكس نقيضها الموافق لا يحتمل فيه السالبتين، لا الجزئية ولا الكلية. الموجبة الكلية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة كلية ولا إلى سالبة جزئية، لأننا نفترض بقاء الكيل في عكس النقيض الموافق. فيدور أمر الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق، إما أنها تنعكس إلى موجبة كلية وهو المطلوب إثباته، أو تنعكس إلى موجبة جزئية وهو المطلوب إثبات كذبه. ولذلك قال ولأجل إثبات عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق، بعكس النقيض نقيم أيضا برهانين للموافق والمخالف. فنقول أولا المدعى أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس إلى موجبة جزئية، أي أنه إذا صدقت كل باء جيم، هذا هو الأصل موجبة كلية، كل إنسان حيوان. طبعا أنا أضع لكم بعض الأمثلة حتى تتضح كذب بعض الموارد، أما إذا قلت كل إنسان ناطق موجبة كلية سوف يختل عندك البرهان في الأخير. ولهذا أساسا الموجبة الكلية تصدق في أي مورد؟ في موردين، في التساوي كقولنا كل إنسان ناطق، وفي العموم والخصوص المطلق. طبعا إذا قلنا التساوي هنا يمكن أن تنعكس إلى موجبة كلية، تقول الأصل كل إنسان ناطق وعكس النقيض الموافق كل لا ناطق هو لا إنسان. وقد يقال أن الموجبة الكلية انعكست إلى موجبة كلية. لكنه على كل حال عندنا مورد آخر من موارد صدق الموجبة الكلية، وهو العموم والخصوص المطلق، كقولنا كل إنسان حيوان. هنا لا تنعكس إلى كل إلى كل لا حيوان هو لا لا إنسان. لا يقال كل لا حيوان هو لا إنسان. نظير ماذا؟ نظير البقر. لا، نظير ال كل لا حيوان. نعم، لا أقول كل لا حيوان هو لا إنسان. عفوا، الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، صحيح. المطلوب أنها لا تنعكس إلى موجبة جزئية. كل لا حيوان هو لا إنسان صحيح، لكن لا يقال بعض لا حيوان هو لا. لا لا لا، أقول أو مثلا بعض لا حيوان هو لا إنسان. لا حيوان نظير البقر وهو لا إنسان. الحجر هو لا حيوان وهو لا إنسان. على كل حال الآن يأتي كيف لا تنعكس إلى موجبة جزئية. قال كل باء جيم فرقت كل جيم فتحة باء فتحة، يعني تنعكس إلى موجبة كلية. لاحظ البرهان استخدم طريقة كذب النقيض، يعني نحن ندعي أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، فلنفرض أن هذا النقيض كاذب. ولهذا نقول لو لم تصدق الموجبة الكلية، يعني لو لم تكن الموجبة الكلية الأصل تنعكس بعكس النقيض إلى موجبة كلية. نحن ندعي إذا كان الأصل موجبة كلية عكس النقيض هو موجبة كلية، وإذا كان الأصل صادق يكون عكس النقيض صادق. فلندعي أن عكس النقيض هذا كاذب. إذا ادعينا أنه كاذب سوف نقع في محذور. ما هو هذا المحذور؟ أن يكون الأصل الذي هو متسالم على صدقه يكون كاذبا، وكل ما يلزم منه مخالفة الأصل يكون باطلا. ولهذا هنا نلجأ إلى طريقة جديدة تسمى بكذب نقيض أو طريقة الخل، بيانها يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.